بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله: اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مصنف كمشان حنا غور رميا مركي قريش أي كف الشلين أرميه أي ربين أوردن هديته دقنينتي أي أديركي أي سيين إنو كهرة نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أو نصرين يا أبو طالب هي تحديات كي كله رمادين هي اقتراحات كي أيسو جيدين يا قرقرضي أهي يعني ويل كيسا إن ويل لوغو بدلو أرمها سوى مركي سعون وايين أي مركو وحي بلابين إن أي ضدك مسلمين تنا عذابك أسي الله بلابان وآدي لبك أبضيان إيو نبي عليه الصلاة والسلام إن أحد قد بيكو سميان صلوات الله وسلامه عليه مركا وحيالها النبي قال نبس ميو لببكاء أي شيخ ناطر دونا حضيتها استهزه إيش سخرية دي جاس جاسكي حضيتها طعنه إيش شتمه إيش عايذي هدي أي تهي وحيالها نحن نبس ميو أسجل تكن أيو مدار مدح لغا سارة مدبرك لغا سارة أسجل سجود سن إنا يقارين قبله النبي عليه الصلاة والسلام لما قبضت أو كمده رسولك أو دلي قبله سكمدها أو أي كالقبين لبويل أبو لهب ونبي أذيركية أو دلي أي أيضنا حمان وقدق ياني ليهين نبي الله فرق سي ماركتي نبي قال له قدبه ولما قبضت الله سفره جدك أو قضح الله وماشي أو مريه وحيالة سدا سوكلائه وآدو لبضن أي كسمين جرين تدك مركة أرنكا توليي بذن كودنا وحضرك الدونتان وضياش كاها إلهي مصائب أي أدونك أبوكياني قبل الآخرة أدونك نسي يعني مارة سحريرة أي أقبحين وإلهي نبي وأقرى حيي صلوات الله وسلامه عليه لبكا مركة المسلمين توقبته النبي عليه الصلاة والسلام وحو خطو غصمين دونا ضدك مسلمين تأه خطو ذا سواه إن قرق النك اللي يراهده صحابي الأرقم ابن أبي الأرقم إنه ضدك أركز كوي مادان وماشا استعليم توذي عبادة توذي كل قرق أسعو النقضة وأهمل كقرصون عندها مشركين تأه قال عنده ذكر قرصون سدبك مسلم يعني سدبك مسلمين تأوجيراته سدبات هذا مسلمين تأوجيراته بينما دعوني أي لجهرين مركي لجهران مشركين تأي لبيان دبات هذا سأوجيراته تردد بالنبي مركي هو أسمي كبعدنا هجرتي إلى الحبشة والهجرة الأولى والهجرة الثانية أرمها سأيو درسينا كسب سيئة ونأرك الدون بإذن الله تعالى. اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حد قذبيو والنبي عليه الصلاة والسلام أي مشركين تكس مينيين أي عنوان كان مصنفك وعقدي وحولي مصنفك رحمه الله. ولما فشلت قريش قريش مركي أي كفش المتي أي فش الشيء ويأس أي قوستين إن أرميه أي طلبين وحبها قاقه أي كقوستين ورأوا أن الإنذار والتحدي والمساومة لم تجد نفعا ورأوا أي أركين أن الإنذار دقنينتي أي أبو طالب سيين أدقين والتحدي حضلك أتكايي كالهري مادين أبو طالب أو دقالك إيوحا لمدك تسيني هدو أرنتن ويلك أو أذيرك ويهكجو جوايو والمساومة gorgoradii ay la yimaadeen oo kula gorgortameen wiilkaada nasii aan dilnay adigana wiilkan qaado oo isla uu ka diiday intaas markii ay arkeen lam tujdi naf'a waxtar inaysan la imaanin oo waxba ayan tarin yey badaw waxay bilaabeen bil i'tidaati حد قذبيه أي كحد قذبان على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام لا تذي سعيدب قيستان تاصي بلابين وزادوا في تعذيب المسلمين وزادوا مركزي وحي الكرديين نبي قال إني لبان بلابين وحين كرديين في تعذيب المسلمين مسلمين تعذاب الدوذي لعذاب والتنكيل بهم dibaatayn ayaga la dibaateenayo dib loo geysto ayay kii hore mid ka ziyada ah ay u kordhiyeen muslimiintii arinta darteed weeyaan waxay tahay in rasuul sallallahu alayhi wa sallam maashi nabiyilahi muhammad alayhi salatu wa salaam kaan uu ahaa mu'azzazan mid la xoojiyo oo cizza iyo sharaf laha mid la sharfa aha muhtashaman mid laga xishooda aha ay mustaxiya mid laga xishooda aha muxtaraman mid la ixtiraamo oo aha faqad tawalla mar hadduu nabigu sidaa aha oo xushmad iyo cizzi iyo maaragtay xurmo u lahaa faqad tawalla idaahu kubaraa quraysh faqad tawalla waxa arintaas tawalliyay oo la wareegay idaahu nabiga dhibkiisa كبراء قريش ورؤساؤهم قريش مدحدودي إيو ما ارتدت في الرؤساء دعوها أي أرنتها ستولي أي قاسا مركا النبي كله رضي صلوات الله وسلام عليه ولم يجتري على ذلك نبكى النبي لدبو عليه الصلاة والسلام كمدي رنين أذنابهم كوذي ليتي iyo waamatuhum dadkoodii caamka ahaayee dhamaantood dadkii kale madaxda ka soo haray ayaa loo jeedaa caamatun naas way madaxdu wixii ka soo haray oo dhan iyo dadkii liitay nabiga kuma ayan dhirinin salaatullaahi wasalaamu calayhi cidda marka arintan tawallisay oo u istaagtay in nabiga la dhibaahi waa madaxdii quraysh ay lahayd weeyaan wa kaana an-nafaru الذين يؤذونه في بيته وكان النفر كوحدي وحي أهايين الذين كوحدي يؤذونه نبي الدبي في بيته قرقيس كل بيين وحي أهايين أبا اللهب أبو اللهب هو النبي أذير كيا وكان كوباد وشن بوترنا الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ومنك اللبادوي كصدحاد وعقبة ابن أبي معايط كنفراد وعدي بن حمراء الثقفي كشنادنا وابن الأسداء الهذري شمتان نبي قرقيس كل بجره قرقيس التي جيرا بلاها درس بمشو لدقنا لها مارك أرمتاس بي نبي كل بجره شمتو ذا إن الدبان بي مارتك قيب قادن جيري نبي عليه الصلاة والسلام وكانوا وحي أهايين جيرانه صلى الله عليه وآله وسلم نبي الدرس كي سبي أهايين فكان أحدهم متكود وحوها يطرح عليه نبي متكتوره وحكتور جري رحم الشاتي وهو يصلي رذا مركي اللي قال المقلين كيدي أيو نبي تكني أيو كتور جري مد أيو كمدا يطرح عليه نبي الدشي سمتكتوره وها رحم الشاتي رضي المقالين كذي وهو يصلي أسوأ النبي تكني أي مارت كتور جري وكان يطرحها وحوها مدكود مد نبي كتور في برمته إذا نصبت في برمته درقي سأم الدكس جيسي إذا نصبت مركي لتاقوه يعني مارتي دبك الله صار انتو صوق هذا نبي كتور جري يعني ما أرتي قدر قاس كتور جري البرمة وحال إلى هذا وقدر من الحجارة ويعني محال إلى هذا دكسي أما قدرقة ونقح لك السماء يبقى لوجي إذا وي بو كتور جري وي وكانوا إذا طرحوا عليه حيالا حنحن كامركي نبي كسو طوران إذا طرحوا عليه ذلك نبي مركي أرمهاس مديرتا أما مارت المقالينكا أما نريغاس مركي وحلو قصمي اللغو الدادية وحلو مدكئي مركي كتوران يخرج به على العودي سو نقط كيس مركو سو اللابتو أيو لسو بيحي جير النبي وسو قال جير شيء كتوران مكاسو فيقف به واستاج جير شيء على بابه أحد كسو طور إرديسا أيو نبي قل له استاج جير وحي لغو سو طور انتو سو قادو أيو قرقي نكي سو طور بو نبي قل هرتيس استاج جير مكاسو ويقول نبي قل أرنجري يا بني عبد مناف ري بني عبد مناف أي جوار هذا يعني جيران كانوا محي درس لماذا نسانا واصلوا نسانا درسوا أي جوار هذا كان ما درس باوي ودرس كيه درس آدم أمان كهلين وقال يقول لبياه ومحي ثم يلقيه في الطريق شيء يبقى مركا انتس كتوره وضل انتو كتوره كتقي جري وقصة طور النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أمية بن خلف نك أمية بن خلف ليلة هذا ومشركين تؤذياشه ذي كمدها إذا رآه النبي حدي أو أركه همزه ولمزه همزه ودري جري ولمزه وانا عيبين جري لم يقول عيبين جري أما دري يا وي مرك الهمز واللمز لبضب ولا معنى اسكده مرمرنا والاسكو عكسيا الهمز وحال إلى هذا وحير والهمز والطعن والشتم علانية الطعن الدردوي والشتم عايوي علانية سعبان أو جهرئة لا عاي قفك أو لا ضرق أي همز قلو جيداوي أو أمس كسر العين والغمز بهما كسر العينين والغمز بهما أما وحوي لبدا ان دو لو يعني الجبيو لو الجبيو اي والغمز بهما لبدا ان دو واخ لو درو لقفك marka uu qof inuu caayo rabo isho u gundhiyaayo isho jabiyaayo liidid marka qofka liidayo weeyaan saaso kale bay ku sameen jiray lamziga marka hamziga wa kaaba liiraada labadaas waa liiraada ama si cadaan qofka loo caayo ama isho oo loo jabiyo ayadoo la liidayo taa liiraada واللمز لمز جن وحال إلى هذا العيب والإغراء يعني العيب عيبين وقفك العيبين والإغراء يعني الازدراء حقرت وقفك الحقراء اللي يده أي اللي وجه ذاوي. وكان أخوه أمية بن خلف كهذا عن صوت شيقني والنبي مركو أركي مركو أركاهي همزق إيه لمزق سميني عيبيني ولا الكي ولالكي أوها أبي بن خلف مننا أمية ليرهدا أمية ليرا مننا أبي باليرهدا ولالكي أبيها أبي بن خلف وحوها يتوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي من تهديد أو أجوديو أيوها نبي وحديد جري يقول مركب وحو أرنجري يا محمد إن عندي العود أكتئد وحاء العود وحوي وفرسا فرس بأهب أجيلة فرس أعلفه أنيق أنقوذي على السيه كل يوم مالك استكله فرقا أما فرقا أنسيويا مرك الفرق وحال إلى هذا وإناء يقتال به والوحلق بيكتب الإلهي معناها أما مضال أما السوس وحط الأحذبة أي المال والبضة سيا مدبا وحكسيا وحبا وحكسيا وين مال والبضة انت سعلفها بسيا ومن ذرة من ذرة مسقاء أي سيا ذرة مرك الإلهي يعني الرعد الله مشهده ذرة ما هو ذرة بالإلهي مرك سوك الوحى الإلهي باشر مسقاء يرك أهبا لوجي لوين فرقا من ذرة أيان سيا ويلكاس أو مارتي متأه أما وحدونا محن نغذي أما سوسة أو مسجأه بان سيا مالو والبابا فرس كاس محن سمينا يا أقتلك عليه بيد وحن أعرفنا أيو أقتلك إنا كدلو عليه فرس كدشيس أنا صارا إنا كدلو بان دوني يساسا أعرفنا يا بوليد حتى حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي مركة عليه الصلاة والسلام هذا الكامر كويري فرس كاسون عالفية أو وحاسية أي جرسي أن أذيك وقود إلهي أي أجوان حتى قال أنتو يرهده رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له له أبي بن خلف أو كي يرهده بل أنا أقتلك إن شاء الله سكد علينا أيدي شيء أنا أقتلك أنا كدين الدونه إن شاء الله إلهي هدو دونه أنا كدين الدونه هذا الكاس إلهي وكذبه وقد قتله نبي أي وحد دلي عليه الصلاة والسلام منك أبي بن خلف أحابه دلي يوم أحد فقال في غزوة أحد مركز إسكذبر يمادين أبي أو مشركين تي الله سعد ومشركها أي النبي قعنتي سأكد دلي صلوات الله والسلام عليه dadka ugu cadaabka xun yoomal qiyaamana wa qofka nabi uu dilo ama maartay nabi dilo weeyaan dadkaas ka mid ah sidoo rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam wajaa ubay ibn khalaf markuu madiin makkah joogay intuusan dhimanin oo la dilin ka hor uu yimid ubay ibn khalaf oo hada mid kan ah yooman maalin buu yimid muxuu la yimid bi azm balin rabim بعظم لف أيولين لفت أو بال دقوذي رميم أو بربرتي أو إبرة أيولين مكاس ففتته انتو لفتي حولها يعني مارت الدقوذي انتو ججبي أو بربري أيو ونفخه أفوفي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجه يسو كأفوف دعانك يسو تساعد سبي أيو كأفوف أسوى نبي كل باية مركز باركي يعني لفتا بربر كيدي نبي وجه يسو قاري صلوات الله وسلام عليه نبكى سيئو قيسن جري رسولك عليه الصلاة والسلام وجلس عقبة ابن أبي معايت يعني رجي موترين هيا رجي حد أنصو شيقني أيو نبكى إيو قيستين وضياشي قريش إيو قيسن جرين أيو قاركوت أو مارت الشيقي دوناوي وجلس عقبة ابن أبي معايط نكا عقبة ابن معايط ليرهدنا وحو فريست إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيو أتقي أو أكتس فريستي وسمع منه قرآنك أخرين أيان وحبوه كدقيستي فبلغ أبيا يعني عقبة ابن معايط فالنبي أتقي أو أكفر يستي أو قرآن كدق يستي أيا فبلغ أبي بن خلف أيا وحا أيا وركي قاري وحا قاري إنه عقبة ابن أبي معايط أو وكان صديقه صاحب كيناءها إنه النبي تلفر يستي أو قرآن كدق يستي با قاري فعاتبه مركز الله قال لما يغيري محمد ابن قيسان يسا أكتس أتقيسا وادي لينو اكتغو سو قد قيسن كرتابو مارتي او كعن انتي ويا وطلب منه مركاس وحكت البي او كدوني ان يكفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفل انو كعن دوفتفو في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجهي سينو عبوف كتفو ايو كتل بدي حداد اذن رمين محمد او ورك هذا الرؤية هاي اتقو محمد وجهي عبوف كتفو هذا الكاس ابي او امري وحال امري عقبة بن ابي معايط بال امري ياوي ففعل سيدي بوي يالي عقبة انتو تقي ايو نبي وجهي سي عبوف كتفو صلوات الله وسلام عليه واما ابو لهب أبو لهب والنبي أذير كياها فقد عاداه نبي ولع الله يتمي وآذاه نبي واعو لبي من أول يوم مالك أبوهر مالك أبوهر وظهرت فيه الدعوة دعوتي ويرستي إلى الله الله ذاتك الله ويارو أي ظاهرتي أي موقتي مر الله مركي النبي لقبقي ودعوتي ذاتك أوشيقي ما لنتي أبوه الرئيس وعداوتي سب الله بي إذبك نبي أولي صلوات الله وسلام عليه وكانت وحي أهي في عقد ابنيه لبذي سيويل حرقه ذي نكاحه ذي با أي وحاءها لماذا ويلو عطبة إي وعطيبة لك ليره لماذا ويلو لها أبو لها قولة لي من عطبة لذا من عطيبة ليره حرقوا ذي نكاحوا ذي وحا كسقنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لماذا يسي قبلوت أي كالقبين وعطبة إي عطيبة لما قبلوت نبي قولة لي أي كالقبين وكالأها رقية وأم كلثوم كبدا الرقية اللي يرهدي أم كلثوم labadaas Cutba iyo Utayba ayaa kala qabay oo kala guursaday labadoodan Abu Lahab baa dhalay faqala lahumu Abu Lahab labadii wiilay Cutba iyo Utayba wuxuu ku yiri raasi min raasikuma haramun in lam tutalliqa bintay Muhammadin raasi min raasikuma yaani madaxayga madaxiina haramun buu ka yahay wey macna isma sheegana wey awlaad iimatihiin saas oo kale wey awlaad iiman noqonaysaan in lam tutalliqa hadaydnan furin bintay Muhammadin nabi Muhammad labadiisii gabdhood hadaydnan u furin awlaadna iskuma ihiin waalidna idiima ihiin wey waxba iskuma ihiin weyaan asaga markuu hadalkaa yiri xaaskiisina waa ay ku raacday oo wiilasha hooyadood ahay وقالت زوجته زوجتي سينا حاسكي سي او ام جميل لي راهدو او اروى بنت حرب لي راهدا ايا وحي تري اينا ايضا سيدي وكالا هذا الكاس وكالا بي تري محي تري طلقاهما لبدي قبضوت فرا فانهما لبدي قبضوت قد سبعتا وين لحذينو diintii oo aabayaasheed iyo awooyaasheed ay ka leexdeen marka fura maadaama ay saabiatihiin xaq ay diintii ka leexdeen fura bay yiraahdeen saasoo labadii wiil amreen fatallaqahuma labadii wiil aabahood iyo hooyadood warkoodii bay qaateen oo way u fureen labadii gabdhood nabiga kaleey salaatu wasalaam xumeyn nabiga lagu xumeynayo salaatullaahi wasalaamu calayhi ee dib la dibay daraadeed ayay sida u yeeleen wa kaana zawjatuhu hadhihi أبو لهب حاسكي سؤو تنأحي وهي حوين تاسي أم جميل أم جميل باب كن يذي ذا ليرا هذا مقعي ذا أروى بنت حرب بال ليرا هذا أيضا صدوك أو أبو لهب أو نبي عدو أبوها أي عدوة لدودة مارت عداوة أيه عداوة وليبة لدودة عدو تنمذي أي درنتاي شديدة العداوة بالوجينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام آد بيء عداوة سنجرتي ودعوته دعوتي سنة التوحيد كأودتك ويرينا آد أولادك لم يجرتي عداوة أبو أحيدوية فكانت تأتي وحي أحي هوين تاسي مد لطمادو بالأغصاني لامو أو قيد لقصو الجري أي لا إماجرت قيدها لامو هو دي بيسوكو سنجرتي وفيها يعني أغصان تاس إيه الله ما هاسنا نحن إذا أكسو قيها الشوك قضحي أكسو قنتا قيدا قضح لا أكسو قويسو أي لا إماجرتي مكاسي فتطرحها أغصان تي إيه مارتي لامه قضح لوتي بيكتوري جرتي في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وضبع مريو بالليل حبيبك بيديك جرتي محايا لي مقصد كيلا ذا وامحي حتى يعقر هو وأصحابه إلى أطاوعه قدح ذا سيشوكي قدح ذا أي داوعه نبي أصحابتي سيكون داوع من إلى أي داوعه أي سيدا سيقدح انت سوى قيسه بيقول قفرتي سوى بقيسي سمركي حبي نمع صابحه إلى عرق ومقدي قدح ذا سيقومده ومكا داوعه أقاره أسجل يدك الرعيبة وحاسي سمين جرتويا وسمعت وحي مقشي مركة هو أنت أم جميل بنزول تبت يدا أبي لهب وتب سورة المسد أي سورة دقيتان كيدي مقشي إن نبي سورة الله سورة دجيه وأبو لهب إي حاسكي سورة إن أهل النار يهين إي تبك أي نبي أقايستين إن دفع لك سمي في الدنيا والآخر يهين آية تصيصة سورة تصيصة مركي مقاشي سود دقستيدي فجاءت ويتمد سورة داسين يعني تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة دا مركي مقاشي نزول كذي إني اسكو سود دقتي أي فجاءت مد وفي يدها أيضو قعنتي ذو كسو بيها فهر أي ملء الكف من الحجارة صعب مجي أو نكحان أيضا وذاته فيه رقوة تاسق وغوفة سريوية وملء الكف من الحجارة صعب مجي أو نكحان أيضا وذاته أي تمد وهي تبحث أيضا باريسو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي باريسا إليه أو حقيبه جوغا ayay gurigeedii ka soo baxday weeyaan wa huwa nabiguna alayhi salatu wasalam jalisun mid fadhiyo uu yahay ma'a abi bakr abu bakr siddiq ayuu la fadhiyay inda alka'bati ka'bada agteeda ayuu fadhiya markaasay timid ka'badii bay soo gashay fa akhadaha allah ilaah allah ba wuxuu qabtay bi basariha argeedi nabii ilaah muhammad uu ka jeediyay salawaatu allah wasalamu alayhi أبو بكر النبي رأس قرب فضياء إلهي باك جيدي إني النبي أردت وعلق حجابي فلم تكن ترى إلا أبا بكر فلم تكن مائي نهين هو أنت أم جميل ترى من أردت إلا أبا بكر أبو بكر موية عد كلمين أركين نبي إلهي باك قبت سبحانه وتعالى إني أردت مركي أبو بكر أتمن فقالت وحيتري أين صاحبك أين صاحبك صاحب كاغي آو بيتري يعني أبو بكر النبي أكفر ديو وما جيد دبرك رسولك عليه الصلاة والسلام صاحب كاغي آو بيتري قد بلغني وحيسو قاري أنه يهجوني إنه عاين يبا إسو قارته وعايي آوي صاحب كا وكاسي تري والله إلهي باب كبارتي لو وجدته حدا هيل لها أن أرك لها محمد لضربت بهذا الفهر فاه بقحان آن وطأو مارتك عمت أكسيت لصعبك مقيا أفكي سانو كل فالها بيتر أكو قراع لها لضربت وان قراع لها كل فالها بهذا الفهر صعب كان مقيا ومقحائه فاه النبي أفكي سانو كل فالها بيتر أما والله كاسي يعني مارت إني نبي قعي غيرتها أما والله الله كبارتي إني لشاعرة مد قبي ذبع حيوان قبي يابتني ثم قالت مكاسي وحيتني مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا بتني مذمما مد لعايي نبي كجد عليه الصلاة والسلام قول لعيبي عصينا وانك عاصني وأمره أمر كيسنا أبينا وانو ديدني ودينه دين كيسنا قلينا وانو عرى نبيتي مركا مدوني نبي كنت يعلينا هاي هذا الكاسيلين مركا نبي قال محمد صلوات الله وسلامه عليه ومدل أماني إلى عمارة وناقو دلي بمذمم كت المامتي مدل عايئين ويحيب كت المامتي انت مركي تري فمن صرفت ويجيستي واسكلابتي لأن النبي قال مجهد النبي قال مقلي وحا إلى ذا أبو بكر بو أكفدي لكن إلهي باككبت سبحانه وتعالى ثم انصرفت واسكلابتي فقال أبو بكر أبو بكر وحير يا رسول الله أما تراها رأتك نيانا أركين إنكو أركت نيانا الملينين إنه ذا الأغين سكبين أركين فقال مركز النبي وحير عليه الصلاة والسلام ما رأتني ما ينئي أرك لقد أخذ الله ببصرها الله با سبحانه وتعالى أرك جيدي قبطي ويقسي جيدي سلا ترتد ما ينئي أرك أنا قويا وكان مما يؤذي به قريش وكان وحوها مما كي تؤذي أي كل بجرت به النبي عليه الصلاة والسلام قريش قريش أي كل بجرت وحاكمدها أنهم كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أيه كانوا حيها يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كوكما قعابه مذمما سيدا ناكتان بأيتري مذمما بكم قعاب جنب يعني مثل عبي بدل محمد محمد بدل كيري إلى محمد ومثل أمانيه لما هديه مذمما أبحيه مركا وكان مما تؤذي وكان وحوها مما شيقي تؤذي أي كل بجرت به شيقا قريش قريش أي نبي كل بجرت عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا وحيها يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألك وكما قعابه مذمما بدل محمد مذمما مثل عايي أي مقع صبحيا بدل محمد ما شيء به لهايين بدل كذبي مذمم كما قعابين يشتمون بذلك أيقو النبي كو عيني أرق كو عيني ويسبونه عيني الشتم والصب والسعيد أويان ولكن صرف الله ذلك عنه ولكن صرف الله ذلك عيدا إعاد تاسي الله كجيدي عنه أي عن نبيه صلى الله عليه وسلم نبي جيس إلهي سبحانه وتعالى وهو كجيدي حيث إنهم أيهو كانوا أيهايين يشتمونك وكعايو مذمما بكعاي جرين وهو النبينا محمد محمد أيهي صلوات الله وسلامه عليه من لأمانيه لما هديه أيهي ويهي وكان الأخنس بن شريق الثقفي نك أخنس بن شريق ليراد ومن بني ثقيف كمده أيضا صدوك له ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيوه نبقى جيس الجري ينال يعني وإن جري وي وحو لك قال جري بالأذى وي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيوه آدو دي جري وروا تصامرني إنه أشعار تنتصابر تأيو يعني فارس إيو الروم إيو مهر تحياله وإنتصو قصص كودي سوا آخرية ونبي ما يشو التقبع وكذب آخرين جري تطقع لي جري كبوخا وما يشو قفكو مقله نبي محمد الراعي انتو اتكذبتكو أو ناق مغنيات أهي خمرأي حسمي ونبي جري كان كاقا خير بذلك كالي نبكاس أغيسين جري حران أسوا مرنيوي وأبو جهل نينك أبو جهل يرى هذا فكأنه حابد مودابا كان إنه أها قد تحمل عبء الصد عن سبيل الله صلى الله عليه وسلم عن سبيل الله عز وجل فكأنه حابد مودابا كان إنه أها قد تحمل مدقاضي أو حنباري عبء الصد عن سبيل الله عز وجل يعني جيدين تدتك جدك إلهي اللي جيديه عليس كيدي أوطن منك قاضي إنه أسجيه بابد مدابة فحن سوشي أجنوضا أبو جال بكر بدنابه جيداوه وقد كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو جهل وحوها وقد كان أبو جهل وحوها يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أيوب بي جري بقوله هذا الكيس كل بي جري وينهاه حكر ريب جري عن الصلاة صلاة بكر ريب جري مركو كر ريبنا ويفخر وفاني جري ويختال وإسقاطقاد جري بما فعل وحي أو سمايو أي خيلاء إسقاطقاد يكبر أي لا إيمان جري ويا وحي أو سمايي أو أه إنو النبي كفر استاقي صلاة إيا إنو دبي أو النبي أو دبي أرنتاس أي كفان يا أو إسلقاضي يا إسلقاضي يا إسلقبرين يا ويا حتى شدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أو النبي كعب أبكاضي صلوات الله وسلامه عليه وتوعده في يوم وتوعده النبي أو أقوديو تهديدي في يوم مال رآه أو أركي يصلي أسقو تكني مال النبي تكني أو أركي بو هديدي أو تهديد كسميه ويا مركز أو سلا كسميه فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يعني مركو نبك كبدي أي النبي خرري النبي أسكب عيني فانتهره أبو جهل وحا خرري أو كفر تجي الانتهار وحا لو الزجر ويا وحا الزجرية أو وحي حنكا كرية وكجو جيوي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أيا كرية وأخذه بخناقه يعني مكاس وحوق بتي لقنتي سأيو قبتي وأخذه نبي وحوق قبتي أبو جهل بخناقه بوكو قبتي وي لقنتي سأيو يعني هل كان كأم كليتك اللي رانا أيو قبتي أو كل دقي وي وقال مركاس وحوكيري نبي أرني عليه الصلاة والسلام أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيضا في سورة القيامة كجرته أيو كأخري وي أولى هلاك با لك أديك كوسق نادي فأولى هلاك سبا لك كوسق نادي وي ثم أنت دبليت هلاك كذب أولى لك هلاك بكوس بن هذا فأولى هلاك بكوس بن هذا واسك تأكيد وياه والحوجين يا أرنكس هلاك يسأل الحوجين فقال مركاس وحويري مركو النبي الزجر قال كسم يا كلمة أنا وحويري أي أبو جهل هذا وحويري أتوعدني يا محمد محمد وإهديني سامي يا وإيجودني سا والله إلهي من كبرتي لا تستطيع أنت ولا ربك أذيك يا ربي قاقوا ما أودي كرتان شيئا وحبا ما أودي كرتان أذيك يا ربي قاقبا وحبا يقول لي كرتان وما إيقا قادي كرتان لما أركويا محايل وإني أنيه وحانا حيبوا لي لا عز من مشى بين جبليها لا عز من قف ضد متك أقول عزة بدن أقول شرفة بدن أيان أحي أو مشى سعوده بين جبليها ما كلم ذي ذبور ودحلو ذا أحد سعوده أنا إذا خير بدن إجوا ناق بدن ما جرتبوا يرسل درتي أذى الرب قال جو حد قال هذه كرتان أما إذا ترى كرتان لما أركبوا ليه يعني فان كيس أمبو كم دياي أو فان يوي يعني حتى إلهي أوجا في سبحانه وتعالى وي. وقال لرفقته ولو أبو جهل كبار لقاحظ لينا وقال أبو جهل وحويري لرفقته كوي صحيبتي سي أهاب يوما مال وحكيري يعفر محمد وجهه بين أيديكم يعفر محمد محمد بورين يا ميا وجهه وجهي سبو بورين يا عرضك بورين يا بين أيديكم إذن كورتينا سجودي بحكبه ونبي سجود سنة يعني من وجهي ساسد مارتي يعني قف وجهي ماذا عرضك مارتي حالي لك بورين يوكلا أيو كدقين يعني غالبا كتيه النياو إنه محمد مروا البابا وجهي سأو عرض بكتوات أذن كنا بركيسان أساس أبو أولي وسأل أنا هو يديني يعفر ميو بورين يا محمد محمد وجهه وجهيسا بين أيديكم هرتي نكو بورين يا ميا واسده وحنا كقبل ما يساوي فقالوا نعم هذا إلى هذا وأرقنا فقال مركز أبو جهل وحويري واللات والعزة لبديسي معبود بكو دارتي أو لبدي سرمعها لبدا سنبا كو دارتي اللاتي عزة لي رهلي لئن رأيته حدان محمد أركو isagoo sidaas oo kale ta sujuudayo la ataanna ala raqabatihi luqunta ay luga istaagaya oo ku istaagaya wuxuu jii hadalka la ataanna wan ku istaagi oo ku istaagi ala raqabatihi luqunti sab ku istaagi qortan uga istaagaya wala a'firanna wan boorayni wajha wajhi sab boorayni dulka markan ku dhajiyo wajiga ayaan arada u dhaxgelinaya buulay markuu balanka qaaday وسيدا حدان أركوان ييري أو ييري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى ووتقي أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يوتقي وهو رسولك يصلي أو تكنيه حكى نبي تكنيه آذي أبو جهل زعم وحشاقي ليطأ رقبته إنه كو استاغي دون لقنتيسا أيو صاحبه أشاقو يري واتقي إنه كو استاغي درته نبيه صلاة كجره مركو دمعين كو استاغو فما فجأهم صاحبه مبأو سنسوه كدينين وكبهر إيمان إلا وهو ينكس وإنه يحي مد قرال أصاله مد يعني دب قريين أيوه على عقبيه لبيه سعربيه سقداش الأصال لقوني إنه يحيمه إيه وحكرا مارتي يعني ما يسنسوك دينين ويا مرأة لمركو آذي والنبي إنه كو استاقه أو آذي أيو مركي بوحاد تكي وحي أركان في لنا يسوغي إنه كو استاقه أبو جهل وقلال أصال قرتي وعربيه سقداش الأصال لقضي تاسا دربيه بكهر تمدوه فما فجأهم موسى كدينينو يعني دربديبا كما موسى هر مارين موسى كدينين إلا وهو أبو جهل أو ينكس الله بني على عقبيه عربيه سكس الله بني قدر قدر أسوى صحبه أي أركوية أو يتقي كل دور سنيه بيديه لبدي سقعمت كل دورا إلى شريه وجهي سكو إلى لنيه لابد يتقي بيديه يعني لابد يسقعمات بوجهه يسقو كذا إلى لنايا بني آدم كوادبتين مركب حصه صعبان أما واحد يبقى أسوقار بدنا وجهه ما أقول إنه كجارة دعمه أسقو إلى ليا دبر كوجيريا دنا مركب يسقو قدر قدر ما أسقو وجهه هنا قعمه أسقو إلى لنايا بأركان صحيح بددوي طعم بسوق كذا سويا فقالوا مركاس الله لنا وحي إلى الرفقة دي تبت صحيح بدل الله ما لك يا أبا الحكم حكى قواسي لأبا الحكم محاك وامح شأني قال وامح وهذه قدال محمد أكو استاقب هذا ورصد بقريسي وهذه قدال أسعد واسدي قال مركاس الحكير إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنح يعني تاسوس قدر إن بيني وبينه أني يا محمد دحل يد وحا أبوي خندقا قد أو من نار نار قد وين بما شققت مو دبك شبيه وهو الشداء هي وأجنحة القربة وين أو قربة بانكو أركبوا لقربه يعني أجنحة الملائكة أو كروية أي ما شكو أركبوا لي سيدا أدرت بأسوة دي بقريه أو قدال أقصر المغضيوية مركز النبي عليه الصلاة والسلام أردتك جوابه يري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوير عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا حديث الإمام مسلم في صحيح كورنا يوي لو دنا مني حدو إيسو دوان لها اسكدا إنه يقول استاقيه أكتي لحدو إيمان لها لاختطفته الملائكة ملائكتي الله كلا دفي لها عضوا عضوا حبن حبن أيوك لا دفي لها ماشوكوها لا أكسمي لها وحاز وحاكوبي مثل هذه الشقاوة هوغان أوكله وأبي جهل أوهوغي وحا هوغاس أوكله تكوبي الليمي عقبة ابن أبي معيط منك هدى عن كسو هذا الني أي سلو أبي جهل أوهوغي أي هوغا شقاوة سوكله أسم الليمي فعل كحنكاه كل الليمي. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على وحو أها يصلي يوما ما لن مت كذبه أها عند البيت كعبد أتي إذا بيت الله الحرام أي أتي سكت كني وأبو جهل وأصحاب له أبو جهل يدد صاحبه أهنا جلوس كوفر ليهيه وأبو جهل أبو جهل وأصحاب صاحبه له لعقبة بن أبي معيط عقبة بن أبي معيط صاحبه أي جلوس كوفر ليهيه كعبد يتبيه. إذ قال بعضكم لبعض مركو يري قاركود قارك كلاو كيري أيكم يجيء بصلاة جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد قاركود قارك كلاو كيري أبو جهل عقبة بن أبي معيط مشركين في الرؤساء وما شف بذو مركاسا قاركود قارك كلاو كيري أيكم كينابا يجيء الله إيمانا يكيني بصلاة جزور بني فلان رير هبل بني فلان أو رير هبل اللي يرهده رتيك قيلي أي قشين مديرتي سيا الله إيمانيو صلاة ومديرتها لنا جزور نوانيك قيلو اللي قليو مرك رير هبل قيلي أي قشين مديرتي سيا يا صوقاضيو الله إيمانيو وكلك فيضعه سار يدجين يليلي على ظهر محمد نو محمد دبر كيسة إذا سجد مركع سجوده يا قفك أوذي كرأنتي نذن كمذي يويا فانبعث مركع ساوحى صوب بحي وأصوب بنام بحي أشقى القوم تكي ناشف ليكي أبوهو قبضنا وأها عقبة ابن أبي معيط من كاس أو دكك أبوهو قبضنا أي يري أنيا سمين يو أنا دون يو باشا أنت سوق هذا مدرتاس يندوشك سار يوم فجاء به وليم أي بالصلاة مدرتي بوليم وانتظر مركز سكتي ووسقي وعبار أكاذي فلما سجد مركو نبي سجودي أي وضعه بين كتفيه لبدي شكر بوت نحن هذا أي نبي كسر مدارتي يعني عقبة ابن أبي معيط مشركاس أي نبي يدش ككر ساروني فجعل مركو صاحبه وحيب قد قلين يضحكون إنه يقص ليان ونبي مدارتي إلا ساري دبر قرباه ككو ذلك ساري يكون قص ليان ويان ويحيل أي يميل بعضهم على بعض يحيل ذو حوي أو لا حنا يقصر درتي مرك قصر ككبته ضد مرك إسلاف الديان أي آب قصر كوجبته من عبو أول حلا مرك هذا مثل البابا كان كره كل عاصي وقص ليل أو أرنت النبي قد يمكن له جيش كفر حيان يمد البابا دين عكلا وقول له حلا إلى كان كره قصر كان كقصر يقص يدعه كان كره كل دعه ساسو كره بيسمين وهو النبي يقول انت عمرك يقص ليان ما دارتنا اي سارنتاي ساجد او سجود سيحي لا يرفع رأسه مدحي سنة او سكر قادين حتى جاءت فاطمة الى ايتماده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قبل لي سي فاطمة عي وطرحته عن ظهره ومركا اي كتورته ببركيس اي كتورته النبي عليه الصلاة والسلام اي ذاك قادي مركا اي كقادي يفرفع رأسه نبي مدحي سكر قادي صلى الله وسلم عليه. ثم قال مركز النبي يري قريش سقوا هباري اللهم عليك بقريش اللهم إلهي عليك بقريش يعني هلاقوا إله قريش أذانك قدري ويان إله هلاق ويان مركوا دعاء عليه بل هذا هو هبار مركي هبارك المغلين فشق ذلك عليه أرنتاس النبي هباري ويقبتي مشركينتي إذ دعا عليه مركو نبي حباري حبار كان نبي أو حباري ويري اللهم عليك بقريش إله لازم وحمان رب كسمه مركو يري أو هلاك أرم تاس مركو بريه ويبت قريش ويا محايد محايد بسنية وكانوا يرون وحيها ينكو الرأي يؤ أركا أن الدعوة بريضة في ذلك البلد مكتح ليدؤ الغبر يا الله مستجابة من الأجيبي إنك عدك الصبر يسوك إلا أجيبي يبقى من سنين. ثم النبي مركو انتاس عمهان قريش وحباري يسماهم رجلا رجلا سماهم هو مقعاب النبي حباركي وحباري رجلا رجلا من أي مقعاب أوليه اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان وما إلى ذلك ساسوك الأولي إلهي أهب القبأ أهب القبأ أهب القبأ أرني ساسوك الأبو أرني أنت نبي أو مقعابي أو كهباري شيخ وحوليه وقد قتلوا كلهم وقد قتلوا كلهم لما أنتوا الوالد لي يوم بدر ما أنت بدر بالد لي وياشي قريش مدحني لي ما أنت بدر أي ماشا سكبابين أولد لي ويا وكان عظماء المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسة وكان عظماء المستهزئين كوة جيس جيسو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كوة كجيس جيسا كوة أبوينا ومدح دعوءها خمسة شنبه أهاية شنبه أبوينا دوحى النبي آد وجيس جيسي جري وليد بن مغير المخزومي وكان كوباده كاللباد والأسود ابن عبد يغوث الزهري نكا أسود ابن عبد يغوث اللي يرهدون كسدحاد وأبو زمعة الأسود ابن عبد المطلب الأسدي يعني من كاسو ربني أسد كمدا وكن يليسنا أبو زمعة اللي يرهده مقعسنا الأسود ابن عبد المطلب اللي يرهدوه كان كلا أفرادنا والحارث ابن قيس الخزاعي نكاس أسنا حارث ابن قيس اللي يرهده قبيلة خزاعة كمدا أيوها كان شنادنا والعاص بن وائل السهمي يعني من كاس عاص بن وائل يراهدو شنتاس أي أهايين تدك أبوط لبكبضنا وهو أوينا تدك نبي كجس جس صلوات الله وسلامه عليه وقد أخبر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخبر الله الله أشهي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كيساء النبي الله محمد أنه سيكفى شرهم وحو نبي الله أشهي أنه أن الأمر والشاني سيكفى إلا كافين دونه شرهم شبتوا إلا كافين دونه فأسأل الله أشهي إلهي بأشهي والله حير في سورة الحجر فقال إنا كفيناك المستهزئين إنا أنك كفيناك كافرين وكافرا المستهزئين كوة جيس جيسه وأليك كوة جيس جيسه كل إذا أنك كافرا سنة درت الدى إله المصائب ودبت لك سلاسة عباب أيوهين ثم أنزل وحادقي على كل المتكستأ منهم تقيد المشركين تقوى وينيت كمله ما شيء بكدقي فيه عبرة وعظة أي دحلي سكوس قنتهي عبر قاد الشوء يوعد أكوس قنيها عذا أكوس قنته وانا أكوس قنتهي مدمده مركنا وقترين فأما الوليد ووليد بن المغيرة المخزومي فكان قد أصابه وحو أهامده كل عيء أصيبي قبل سنين سنة كهر أي وحا أصيبي خدش حاجة أي أصيبي ومن سهم يعني فلار حقي ذا قمون حقي أه قمون هروي حتى هذا كهر حاجة عادية وحبت ابن لهين أي هذا كهر قمون حقتي فلار ذا حاجتي ويا ولم يكن شيئا وحوين ما أسنهين حاجتين تاسي خدش كاسي وحوين ما أسنهين فأشار جبريل آيات المامي أو إشارة إلى أثر ذلك الخدش ماشاس أي مارتي قمونك أما محالي رهنا فلارت أي كحقتي رات كذب وكفر فيقي مركاسي فانتفض وبر انتفخ ويا ماشي ببرتي وبكتري فلم يزل مؤن كزوين وليد من المغيرة يؤلمه إنو حنوجيني ماشي فلارت أي كحقتي إنو حنوجيني سكما أورن زوين يبرتي برتي ويذيه أو مارتي قبا يبرتي حتى مات بعد سنين إلى دور سنة كذب سنة كذب أو لنته يعني وح سهلا أي إله سواء وقدق مركز وكل انتيوية حاجتين فلا أروا حاجتين ومارة السنة الصدي وكل انتيوية وأما الأسود ابن عبد يغوث وكيل لبادوي فأشار جبريل إلى رأسه ملك الجبريل بأسنا كفر في قمة حيسة فخرج فيه قروح وحكسوا بحري نبرأي ملك كسوا بحي فمات منها أي درت بقول انتي وقيل وحالي لهذا كاكري النبر كسوا بحي ما هي أصابه سموم سم أيا أصيبتيو سم بو استعمالي وكاسو كسموبي وقيل وحالي لي أشار جبريل إلى بطنه ملك الجبريل علوشي سكفر فريقي مركاسا فاستسقى بطنه علوشي سابي عرطي وبيكم حسنين وياه علوشي سبب بيكم حسنتي يعني مارتي مركاسا وانتفخ علوشي باب برتي حتى مات إلى أسجن أو دنته كنسة حادو أما الأسود ابن عبد المطلب ومتكي كنيريس أبو زمعة أهاية فلما تضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تضايق مركو عرير يومي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألة من أذاه يعني أبو زمعة نبك أو نبي عليه النبي أو نبي مركو كعرير يومي آد نبي أو نبي يقال النبي حويري وقال النبي أو يري مركو نبكي النبي كبتي أي النبي أو خباري وقال مركاسو النبي حويري اللهم أعمي بصره وأذكله ولده اللهم يا اللهم الله يو أعمي بصره أرجي ستر وإن الآن كذب وأذكره يعني مد قبل ما نكذب ولده ولد كسن الله ومد قبل ما يكذب وحمي سراد بكحر ساسو كلبه إله يعني وأقبر يوكوها باري لك أسود بن عبد المطلب لإله دوية فرماه جبريل بشوك ملك الجبريل باوح وكو إشارة حب وكو إشارة في وجه الشوك السلاح والي لهذا أي كو إشارة وجه ليس حتى ذهب بصره يعني إلى أو أرجي ستقه ورمى ولده زمعة ويلكيسي أو زمعة أهانة ووغني حتى مات إله بنته تعالي نبي إلهي كأقبلي لبذيبا أسجينا وإن دبالي ويكي سينا أو زمعاء هاي أسجينا كنين اللي وبحي أبو زمعاء اللي وبحي أسنا سنين بكل انتوية وأما الحارث ابن قيس نك حارث ابن قيس الخزاعي أها أو كي أفراد أها وحال إله ذا فأخذه الماء الأصفر يعني الماء الأصفر أي وحي قبتين به مذبك أصفر كأهالها بفي طب بطنه قبتين ماء الأصفر وحال الهذاب إليه وماء يجتمع في البطن بالإله وبيه علاشة مارة القلو ومركاس مذبك هذا مذبك أصفر كالإله يلو كالإله أوكاله وأقوي حتى مركا علاشي سي مركا أي بيها أو مارة كبو حسنين حتى خرج خرؤه إلى أو سحرديس أي صواب حضه من فيه أكيس أي كصواب حضه قدار أكبر حوايوي الخرء وسحرد اللوجير وعذروي حتى خرج إلى أكصواب حضه خرءه يعني سحرديس من فيه أكيس أي كصواب حضه وفمات منه صوت أصنع أصنع بنتيوي وأما العاص بن وائل وكيش هناد وعاص بن وائل سهمي فجلس وفريستي على شبرقة على شبرقة يعني عوس كركي وكفر يستي شبرقة وحال إلى هذا والخفيف المتفرق من النبات قال إلى هذا يعني وحويان دو قيرك أهو كرتك تفسن أي لوجه لأو معنى لهين وسمحبه واركي منه كفر يستي مركب قضحون ليه مركاسا فدخلت شوكة قضح أيا وحي قشي أو لها شبرقذي أي لحي أيا وحي كقشي دوغ أو كفر يستي قضح كم إذا وحي يعني قشي من أخمس قدمه يعني لكتيسا ما يشهر اسم الدارتذ اللي يراه له أي أصيبتي كدك تيوين أخمس القدم وحانو نقالنا ما يشهر للك أيسن مركي عكتر لديه رسم الدارتذ اللي يراه له للك أيسن قبنين بل يراه له أخمس كوين هل كاس أي كدك أي ماركي قد أحد يكرق شيوية مركاسا وجرى سمها قد أحد يسنتي ذيبا كس عضي كركيسي إلى رأسه إلى مدحيس أو كقاره حتى مات إلى غصور أو دنتويا سيغنى سيديب أودن تيمي شنتو ذيب إله سبحانه وتعالى أياك كافية ضدك مستهزئين تا ما دام الرب أويري إنا كفيناك المستهزئين سلاسة كباب أوي فهذه صورة مصغرة لما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من قريش بعد إعلان الدعوة والجهر بها فهذه مدى قصر انت أنا كسوح هذا الله صورة مصغرة يعني وحوي وصورة لسوء جابيه يروي اللي يريه معناها ما وحي نبك النبي قال له قيس انت انا وكليه ما مسلمين انت اللي انت انا وكليه ما هي وصوك وبي ووحي رأى صوك وبي لصوك وبي لما شيء كان هو يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مد شيكته يعني أو نبأهم الشيكته أوها والمسلمون مسلمين تون أي كل بتونين من قريش قريش حق إذا كإيماني بعد إعلان الدعوة دعوة مركي أي موجستين والجهر بها أي لجهرينه أي دعوة ذي بناك صادق تان كذب وحي أي لكل من صورة مصغرة كاسية وحي لما نبكي نبي يسحابه سيسوغاري انت أنشيقنا ما أحكم أكبرنا وأكبرنا يحوي وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام فحوس ما يستيق خطوتين لبطة اللابو يعني لبا أرمه أي أرمها أي مركز ما يستي إذا هذا الموقف ما شاس يعني وحك آدم موقف كالمتأزني أو نبك بدنويا أرمتان حرج كأه أو نبك بدنو يعني شدد المسلمين تي نبي يقول لك كل من لبا أرمه أو لبا خطأ أي نبي قاتي لبا تلعب بوقات المتأزن يعني وحا لو جيدا يعني الموقف المتأزم مركاته هذا والموقف الذي أصابته الأزمة بالإلهة وموقف كأي مصيبة لباتها أي أصيبتي لبا النبي يسحب ذي سيحيش مركوا إلى التشالان وطلق هنا لبا الرموض ومرك النبي قاتي عليه الصلاة والسلام تنكو بعد وحوي دار الأرقم يعني صحابي قاس قريجي سئل مقر لقدكتو صحابة نصعد كائي جوجيان حل كاس إن مركز لقو عبادة يستو أو دين كي لسكبرو أو دعوة دي خير كي لقى قرصة المشركين تسي عيسى مسلمين تي قد من المشركين تاسوه الخطوة الأولى طلابة ظهر وحوي أنه جعل أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل وحوي يالي دار الأرقم ابن أبي الأرقم نكا صحابي قرقيسة أو أرقم ابن أبي الأرقم ليرادة المخزومي رب المخزوم نلوغو أبتريو يعني من كاس قرقي سبو وحوكي يلي مركز الدعوة والعبادة ماشي الدعوة سلقه أه إيه عبادة ماشي يكون عبادة يستان هكاس النبي يكبق عليه الصلاة والسلام ومقر التربية ماشي التربية صحابة يكون قادر لحيانا دار تاسوكي يلي لأنها كانت في أصل الصفا لأنها دار الأرقم ابن أبي الأرقم قرقيسو وحيهت في أصل الصفا بورت الصفا اللي رادا كذلك هوست هذا هوست أي أحيدون بعيدة متكفق بيه عن أعين الطغاة كو قوقي وطغاة اللي رادكم مشركين تي قوقي إنه هذا متكفق بيه مركي دار تاسكو تغان إدار كيساي مجره وأي كفقه نويا فكان يجتمع فيها مع صحابته سرا guriga xataa marka lagu kulmayo maqarka laga dhiganayo marka la soo galayo saxaabada nabiga waa soo raad waa soo raad tiran jireen yaacni ma aratay si sir ay ku soo gali jireen weeyaan fa kaana yajtamu kuwa kulmabay ahaayeen fiha daarta dhexdeeda nabigu mid la kulmabo aha fa kaana nabigu wuxuu aha yajtamu mid la kulmo fiha daartaasi sax ma saxaabatihi asxaabtiisa kulo kulmi jiray sir sir abu kulo kulmi jiray weeyaan فيتلو مركاسو كو اخرين جري عليهم صحابتي ايات الله اله ايريسا اي كدر اخرين جري ويزكيهم وطهير جري ويعلمهم الكتابه قران كي بوبر جري والحكمه سنه بوبر جري النبي عليه الصلاه والسلام وبهذا التدبير ما ملكاس اد في عن تدبير تا وناكسن او ان غالدا لسك قريا او ما دام اي كا اود بديهين أي سمارة دعوة أن أي ترتري كرام أود أوليهين إنا كحي ليس تؤكر ستئه تدبير تاس أي وقع نبي وقع كؤلالي رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابه أصحابتي سبو كؤلالي كثيرا إن بدن أو كؤلالي ومن الأحداث دعوين التي كان يخشى دعوين كاسو لغا بقيو وقوعها دعتان كذا لغا بقيو ايو كغا بدبادي وين نبضن هذا إيمان تصحابة مقالة اسكوكو تغان مساجد الحرم اسكوكو تغان نبضن هذا سوء قال لي يو نبي وكغا بدبادي دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركو سلبك وقربكي ومالك كل مان سسرع كل مان ايو ربي كغا بدبادي ولذلك قال هذا مركي كأود بضنتاي وضن تبر أهيني وحال الرباساس وكالينا وقحي ليستو ما ها مسلم كانوا باب باكلين هنا كشف قيسه قال كأود بدن ما كور تجيا أبغى نتبرع ضوها يسأل أرق صح ما دين تنبي جينا كمد ما صلوات الله وسلام عليه مركز وحويري لو اجتمع بهم جهرا وعلانية سوما جدي يعني وحوك إلى لتدبير تاس يا مامك عجيب كالنبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسي وحيا ربنا ونباتا وإني صحابة كل عضا لقب قيو لو اجتمع بهم هدو كلك الملا جهر سعدان إيو علانية سيان قرسو ذي أحين موقته هدو كلك الملا وحكد إلها أي سلتاس كبت بادية وكقر صدي مشركين تي كفارتي كلاد انتوية أما هو صلى الله عليه وسلم أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يعبد الله إلا سقى حصانه فيستع إلى ألمبه فيستع النبي عليه الصلاة والسلام وأذير تيبا ماشان تاقن الله بدفاعي مركا فكان يعبد الله الله أي عابد جري ويدعو إليه جهرا سعدان لذلك أي أوية رجري الله توحيد كيسا بين ظهران أي المشركين مشركين تدحذوا ذنتو استاقوا يتعوذي توحيدك وقشي جري لا يصرفه عن ذلك دعوة إن ذلك وقشي جري كمجو جنجري ظلم ظلم أي قارك سميسه ولا عدوان على التنمي حد قذب لقو سميه كمجو جنجري جرين دعوذيسا ولا سخرية استهزاء هي جاس جاس ولا استهزاء جاس جاس لكما جوجين جنويا إلا الليلو سخرية لليلو ولا استهزاء لكما جاس جاسو كما جوجين جنين وحيدانا حصمين لقو ما لقي جنين مدام أيسن يعني مارتي أيسن دل كرين دعوذيسا وذين جنين نبقى عليه الصلاة والسلام جارة أما صحابة الضعفة ومساكينة للينا نبقى نواقرية ملقونية ونقوتك جنين حلقاسو نكتر بيسن جنين قولي دار الأرقى ابن أبي الأرقم وهي وكان ذلك من حكمة الله أرنتها سوحيها الله حكمة ذيسي أي كمدة هاي حتى تبلغ دعوته إني دعوة إلى أي قارته نبي الدعوة ذيسي ودعوة التوحيدة ودعوة الدعوة إلى الإسلام أي قارته إلى من يؤمن ومن لا يؤمن أفكى على الرمية إيمنا رب الرمية سنين مؤمن إيه مشرك كافر بأي دعوة ذيسي وذا قارته محايا لواتو قبائل كأشياء جيرة دعوة وبندق جيرة حرب موسم الحج كواتوس كل شيء جري دعوني سمرك ساسة كفي الدوية فلا تكون مرك إيسان أهان للناس دتكي على الله ألا حقي حجة حجة إيسان كيالني بعد البلاغ مرك دينك لسوء قارسية دبذيت إن إيسان حجة شيئا ولألا يقول إنه سنأرني قائل يوم القيامة ما لنت قيامها إنه سمده رهلا أو سن ربي أتس حجة أغدقني ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاءنا نوم إيمان من بشير من بشاري والنبي جنة نوم بشاري رسول نوم بشاري نوم إيمان ولا نذير من نودغو وعذابك على نودغو نوم إيمان سيئن أو أورنين إقامة الحجة الوسم أيو درتد بمارتي حكمة الإلهية كم إذا هيد نبينا دعوذي سسلا أولا جهروين الهجرة إلى الحبشة هجرتي أو حبشة له هجروني خطوة كوباد حيها دار الأرقم ابن العاب الأرقم أيها هل كاسم يكون بدباري طلبات نبي محوو إشارة صحابة ديسي إن إلى أرض الحبشة لآذو هاجردي آدتان كي نلك حبشة للسؤال الخطوة الثانية طلبات إلا بعد وحوي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبي إن عليه الصلاة والسلام أشار على المسلمين مسلمين تبوحوو تلمام أن يهاجروا إني آذان ويهجروا ذان إلى الحبشة إلى أرض الحبشة حبشة تلك إني آذان ماشا نجاش لك إلى هذا أجوغي بعد أن تأكد مركو حقيق الصبي أوكم الصبي النبي عليه الصلاة والسلام أن النجاشية بقر حبشة بقر كوذا نجاش لي إلى هذا ملك بقر إنو يهي عادل أو عادلة عدالتك أسمي لا يظلم آنا لذلمين إن أحد قفنا عنده أكتس ألغو ذلمين ظلمنا أن أقبل إنه يا ملك حقيق صدي ملك عادلة أي إلى أرضها يظلم أن كتك إذا باتدانه هذا ملك حبشة هجروه وفي رجب بش الرجب لي هذا سنة خمس من النبوة سنة كي النبي قال صادري لقصوا بلاب سنة كي زي شنة مركي النبي قال صادري لقصوا بلاب سنة كي شنة بش الرجب مركي أو وقت بقوها يا هاجر أول دفعة من المسلمين باوحك جروذي او تغي اول دفعه كوحدي اوغه الرئيسي قيبتي اوغه الرئيسي ومن المسلمين مسلمين تي كميده ايا هجروتي او حق الى ارض الحبش او هجروتي ويا وكانوا عدد كود مركبه نوشيجي قلاد أبوه الرئيسيو ما كان تكبح ذي أرض الحبشة آدي أهجرت الصحابة كمذي وكانوا اثني عشر رجلا وأربع نسوة وكانوا حي هايين اثني عشر رجلا لبي تبنن إيه وأربع نسوة إيه أفر دمرة أي أهايين يعني لبي تمرجة إيه أفر دمرة وصحابة كمذا أي هجروا ذي انت ساتبتيوي واللح يطبن كأقف أبحين رئيسه مركب منك مدح ذو أها عثمان بن عفان الأموي عثمان بن عفان رضي الله عنه وها ثالث الخلفاء الراشدين أي ربني أمينا كثر سنة رضي الله عنه لا يكراد النغذين أي نبي مدحه أقربكي أسألها سأخذ قامني ومعه عثمان وحالجر في أور رعضي زوجه حاسكيسي رقية زوجه حاسكيسي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرقية هو نبي أود علي وقبل النبي أي مركع عثمان أوقبي أي لا لك جروتي وهما عثمان يحسس رقية نبي قبل يسي أحي لبدو ذوحي أحيين أول بيت قرك وغر ريو عن أسرع قيس بلوجينا هاجر في سبيل الله الله جدك سكو بجرو ذلك كتغي بعد إبراهيم إيه ولوط نبي الله لوط عليه السلام نبي الله إبراهيم إيه نبي الله لوط قداشي قويس هجرو ذي وأرضه انتكتك للك الهجرو ذا وحاقوه الرئي قويس كعثمان بن عفان إيه حاسكي سوء قبل النبي عليه الصلاة والسلام ورقية أحيدوين حال النبي الله إبراهيم مركي نارتي كرلين وفي أو كهجر وكي هجرو ذي وين يعني مركو كل جروذي نبي الله لوط نواء الرمي أسنواته المارتة كل جروذي وكتقوين ويكتقين أرض كفارتي بكل جروذي مركو واقع سوحي كدن بي هجرو قيس اسقضى من يحاسكي هجروذي وحقوه الرئي عثمان بن عفان يحاسكي ساس عبوه الرئي خرج هؤلاء الصحابة صحابة سوي بحين سر سر أعبي أبحين في ظلام الليل هبين كمقدق يسيبه بحين مقدق مركي بحين هذه يعني سعضان هذه أبحان إلي مشركين في قرصتي كبقية في ظلام الليل هبين كمقدق يسيبه نحن بيكو سفرين أي كبحين قاسي دين أيهو أجهدو آذيو أقصد أسعضاه ميناء شعيبة وجنوب جدة ودكد اللي يراهد شعيبة او جدة كوفرتيدا كتالو جنوب جدة كتالو ودكد ماشاس لغا بخو او دومو يمادان او تجارتو تيمادو مغعيدنا شعيبة اللي يراهد او جدة كوفرتيدا كتالو الى اي هلكاس تگين ويان وكان من قدر الله الله قدر كيسا وحكم دها قدر كالله وحكم دها انهم وجدوا مر الله مركي تگين با دكدي مركي اي تجان انهم وجدوا وحي هلال سفينتين تجاريتين لبدو مود او قناعسي ودو قناعسي اوتي من تجارك الشقيسة اي مركي بهلال فركبوهما لبدو مود بيفولين حتى وصلوا الى الحبشة الى ارض الحبشة اي قاران حبشة دكم كيدي اي تجان اجرودان هي ماشو النجاش جوذوي اما قريش فلما علموا مركي أغادين بخروجهم رقا يدو مركا صحابتي كمدو هجرودي بحيتان كودي مركي يعني مارتي أي أغادين هاجوا ويكعين وغضبوا ويعراضي بوغ بيكعيان وعراضي وأسرعوا ويدقدقين في آثارهم راد كودي بيدبقلين وارادين حتى يلقوا عليهم القبضة إلى أي سوق بتان نفسيا أي دوني صادرت بي يعني مارت أرقات كودي أدبقلين حتى يلقوا إلى أي كردان عليهم القبضة قبشا يكو قبتان يعني إلى قبتان درت بي أدبقلين ساسي وآذيوه ويردوهم أي سعليا إلى مكة مكة يكو سعليا أي دوني سلاسي مركة أبحين ليواصلوا التنكيل محاين مكة أبو سعليا انت سوقبتان اي مكة اوكيان اي محاين ربا ليواصلوا اني حريريان اي جوفتيان التنكيل يعني لبكي اي والتعذيب عذابك مسلمين تل عذابي اني اجوفتيان حريريان بيدون ياوي ويصرفوهم اين كجيديان عن دين الله الذي انتس اي كجيديان لكن المسلمين مسلمين تي وحوليه فاتوهم ويكتغل وكهر مريد إلى البحر بدي بأوهر مريد دون تبا أوفر طيب مرور فرجعوا مشركين تويسان نقدين خائبين أيوك وكم قوبي مراد كي ربين نوائي أوكوغي أيسان نقدين بعدما وصلوا مركة أيتغن إلى الساحل حيرت مركة أيتغن إيا ماشي أيتكدي أيكبح أيسي دوموا أيكبح أيين مركة أيتغن أيوح اللسان نقدين يعني بخوف حنيني وحوما أين سوف للوير أيوهم قوبي أيسان لابتين موافقة المشركين للمسلمين وسجودهم في سورة النجم مسلمين تا يعني نبي سورة السجدة أخرية ماشا وحكاها الله نبي مكة حربك وحكو أخرية سورة السجدة مركو أخرية مشركين تأبياشوا بلنوا بقيسني سورة النجم بو أخرية مركو دميبو أوقار نبي فاسجدوا لله واعبدوا أي نبي سجودي مشركين تويسين وي مركاس عيقنا للسجودين تيبا مركا أي شيخ نوشي موافقة المشركين مشركين تي وافقدوا دي للمسلمين أي وافقات أي وسجودهم مشركين تي سجودوا دي أي سجودين وجه قدوك أي دقان في سورة النجم سورة دا مركو النبي أخرى سورة النجم أي كهد لي عنوانك أسمي وفي رمضان بشي رمضان سنة 5 من النبوة سنة كشانات أو مركي النبي لصادرين لقصوا بلابو إلى سنة كشانات لقصوا قارو أي بعد هجرة المسلمين مسلمين في مركي هجرودون إلى أرض الحبش وهجرودين دبديد بحوالي شهرين يعني إلا رجب يسفرين سماهين رجب يسفرين رجب يا شعبان رمضان مركي الهجرة لبب لو كذب يعني مارتي قدر كاس أقل مركي لجوبه يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يا صباحي إلى المسجد الحرامي المسجد الحرام أصبحي وحول الكعبة أيضو كعبة قاريال كيدونا وحول الكعبة جمع كبير من قريش أي كوح آد أتربضا أو يعني مارتي قريش كمدنا كعبة قاريال كيد أيهين وضياشو دي إسفين فيهم وحاك كسوغا دكاسي وكعبة ضوضا ساداتهم كوة سيدياش أها وكبراؤهم وضياشو دي دقوذو دي با كمدها أياك أطلح لذو كجري وكانت وحيهين قد نزلت من يسود دكتي عليه النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم سورة النجم ما دوشي سكسو دكتي فقام فيهم مشركين تدحلوا ذنب النبي كيستاغي وأخذوا حقوق ذنقلي يتلوها سورة النجم إنه آخرين فجاءة سي لما فلان إنه قدر آخرين يعني سي سنفلين أي تحلوا أنت كيستاغي وسورة النجم كو آخرين وكان النبي وكان وحوها سورة النجم آخرين تيدي أروع كلامي حضل كان أبو عجب تبدا سمعوه مشركين تأي مقلان قط هري أي مقلان ولدوا هذا الكعجب بدا ما أين المقلوية فاندهشوا مركز وريرين يعني تحيروا محيلا وريرين لروعة هذا الكلام هذا القروح ذي سئي وناكيسة أي الليابين سورة النجم قال كسعته أي أركان معاني ذلك الله سورة داسي وإليابين ولدوا حين المقلوية وأخذ قرآن كل آخرين سورة النجم منهم حق وضوحه كقبطي كل ما أخذ يعني هو تأثيري اللوجي هذا قرآن كبه تأثيري هو بدلي مركي أركان قرآن كسوء سعود وعجب قلي وإليا بينه فبقوا مركاسي كما إن انتقينه مركو بوكينه وحي باقي النقضين أحادين يستمعون إليه قرآن كيني إدقي سنية أما النبي إدقي سنية مبوتين أيقو كولا وريريئة يعني بهت وكبع لهش يكون عذوي ساكتين آمسل حتى إذا تلا مركو نبي أخريه في خواتم في خواتم السورة سورة آخر كذي مركو قاري أي كسو قلتها الزواجرة وحر الريبة ضدك حميدك الريبة الزجرة وقوارعك وقراعي ومشركين في قراعي مركي أرنتها مقلين طارت لها القلوب لا بتو ذبا دو شيء ما يلي جولان إسقرن وينوي وتلا مركاسو النبي حو أخري في الأخير سورة دمات كذا وقدم بينتي فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا سجودا لله الله سجودا واعبدوا أي واعبدوا الله الله نعابدا أي نبي أخري مركو نبي أخري أي داسي وخر ساجدا نبي سجود بولا ودعي وخر ودعي ساجدا أسقوا بسجودي مركو ودعينا سجد الجميع تذكي دقي سنيو دلوا وذا سجودين ولم يملكوا أنفسهم نفتو ذا ما أي سنحنا وكما أي ينعلن سجودي أي مارتي سجودي لآيان النبي كرا عين ما أي ننكحنا منوي يعني ما أي سنكعلن أي روى لسجودين ويواسين وين روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه إمام البخاري في صحيح عقورنا يا عبد الله بن سعود وكورني أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم سورة النجم إنه أخريه فسجد بها نبي أو سجودي مركي أو قال فسجدوا لله واعبدوا فما بقي أحد قف مهر ومن القوم ضدك كمنا إلا سجد وسجود مشركين تلفتين وسجودين فأخذ الرجل من أياوح صوقاتي ومن القوم المشركين تكمله كفا من حصم يعني وحال إله لا صعب مجي أو مارت قرور أو من تراب أما عراء بروك كصوقاتي مركينو سجودو ديدين فرفعه مركاسو صعب كي عرض أها أما قرور حبو كصوكري يلي إلى وجه وجه سوكري يلي وصاصو كرو وجه سوصاري ويلي وقال مكاسو حويري يكفيني هذا كان يغفلا عن السجود عن يغفلا وجه نورك لقي ما يقول مكاس مركو حولي عبد الله مسعود فلقد رأيته نكي كفك سوقاتي وساء سجودي وحان أركي بويري وان أركي بعد مردا بأيان أركي إسقوا قتل كافرا قال لما قتل الذين كافرا إسقوا قال كفر لقد لي وهو نكاسنا أمية بن خلف نك أمية بن خلف أها أيها قتل يوم بدر ما أنت بدر أيها أسلم أشاس لقد لي هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.